لازلنا وإياكم نتحدث مع خريجي مدرسة الأرقم ابن أبي الأرقم في فترة الدعوة السرية التي دامت 3 سنوات. وقلنا إن الحبيب عليه الصلاة والسلام انتهج أسلوب الدعوة الشاملة المتكاملة المتوازنة الواقعية، فربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على قوة الإيمان، فخرج جيلا يحب الله ويحب رسول الله، جيل يؤمن بالله تبارك وتعالى كأنه يراه، جيل يقول أحدهم حينما قال له رسول الله كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال فما حقيقة إيمانك؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا فأصهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتزاورون، يا الله، وكأني أنظر إلى أهل النار في النار يتصايحون. أي إيمان هذا؟ إيمان المشاهدة، كأنه يعيش القيامة وهو بين الناس. أي جيل هذا؟ مدحهم ربهم بقوله في سورة المؤمنون: والذين هم بربهم، الذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فقالت عائشة تسأل: هؤلاء يزنون ويشربون الخمر فيخافون الله؟ قال: لا، يصومون ويتصدقون ويقومون الليل ويخوفون الله ألا يتقبل منهم. انظر إلى هذه القلوب المرهفة، هذه القلوب المرهفة بالإيمان، الذي يبيت الليل قائما ويصوم النهار. ووصفهم من وصفهم بأنهم في الليل رهبان وفي النهار فرسان، ومع ذلك يخشون ربهم. يا الله، أي جيل هذا؟ كانوا أشد الناس حبا لله أصحاب رسول الله، كانوا أشد الناس حياء برسول الله أصحاب رسول الله، كانوا أشد الناس توكلا على الله أصحاب رسول الله، كانوا أشد الناس علما بالله أصحاب رسول الله، كان أشد الناس مسارعة في طاعة الله أصحاب رسول الله. إيمان يا أخي، إيمان حقيقي، الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر كأنهم يرون القيامة رأي العين، الإيمان بالملائكة، رأوا الملائكة عيانا يستحيون من الملائكة، يحسنون صحبة الملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، توقير رسول الله. بلغ بهم حب النبي إلى درجة أنهم كانوا يتنافسون ويتسابقون من الذي يفدي النبي بروحه قبل الآخر رضوان الله عليهم. الإيمان بالقضاء والقدر، كان علي رضي الله عنه يقول: بأيهما أفر؟ أنا لماذا أفر؟ إن كان الله قد كتب لي الموت أأموت وأنا فار؟ وإن لم يكتب الله للموت فلماذا الجبن إذن؟ فالإيمان بالقدر يعرف أن رزقك لن يأخذه أحد، وأن أجلك لن يتأخر ولن يتقدم، فلماذا ذي الجبن؟ فالإيمان باليوم بالقدر هو دفعة لهؤلاء للإقدام، للعمل، للشجاعة، للطمأنينة. مش بحال الإيمان تعنى بالقدر، احنا عندنا إيمان بالقدر بكده سلبي، ايوة الله يدير، ايوة ربي كتب، هو جلس، ايوة واش غادي نقول لك؟ لا إله إلا الله، نوض صلي، ايوة الله يهدينا، ما غيركش ما هداكش ربي مالك؟ ما تنوضش العام سيدي؟ نعطيه واحد السقلة ويقول لك سقلتني، ايوة ربي يقدر عليك، ربي يقدر عليك سقلا ربي يقدر عليك لا ما يقولك سقلتني وحتى يقدر عليك راك كليتها في جنبك لا هو ينوضي دافع نوض يا أخي يعمل يعمل تحرك فالقدر يعلمك الشجاعة يعلمك الإقدام ويعلمك الرضا بالقضاء حين يقع بعد أخذ الأسباب هذا الفرق هذا الفرق بين المؤمن والمتوكل المتوكل والمتوكل فرق واسمه هو أن المتوكل حقيقة الذي يتخذ الأسباب الشرعية ويعمل ويجد ويجتهد فإذا كان ما أراد قال ذلك بفضل الله فحمد الله وإن لم يكن ولم يتحقق ما يريد يقول أنا قمت بما أوجب الله علي والنتيجة بيد الله سبحانه سبحانه عمرو شفت واحد ما زرع شو يمشي يدعي يا رب اعطينا واحد في الدان ديال القمح 70 قنطار في القطار يقولوا له ركبوها لي انت ما زرعتش الزراع وحرث عاد يقول يا رب اعطينا الشتاء وبارك لنا في هذا الزرع هكذا اصحاب رسول الله فهموا الايمان بالقدر انهم يعملون ويتحركون ويجدون عاد يدعوا الكفوف لا تغني عن الصفوف ان فكر الارجاء فكر اودى بالامه المهالك الارجاء معليش معليش ربي رحيم راك مزيان راك مخير هو لا يعمل شيئا هذا التغرير بالناس هذا الغرور حتى اصاب الغرور كثيرا من المتدينين احنا من زاويه كذا احنا من السلسله نتاع كذا احنا من اسيدنا رسول الله قال فاطمه اعملي فاني لا املك لك من الله شيئا الم تسمع الى قول الله تعالى فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون لا نسب يوم القيامه ليس بين العباد وبين الله نسبا ليس بين الله سبحانه والعباد نسبا لو اردنا ان نتخذ واسمه من لدنا لاتخذنا لو اراد الله يتخذ ولدا لاتخذه من لدنا سبحانه بل عباد مكرمون يشير الى الملائكه حين قالت العرب الملائكه بنات الله يرد عليهم لو كان الله يريد ولدا لاتخذ مما يخلق ما يشاء لكن الله لا ولد له ولا ند له ولا صاحبة له سبحانه سبحانه سبحانه إذن فلا نسب بيننا وبين الله إلا نسب العبودية نسبنا أننا عباد للمعبود فكن عبدا ولا تنظر إلى نسبك نسبك لن يقدم ولن يؤخر شيئا وربما كان نسبك إذا اغتررت به هو سبب هلكتك كما كان أبو لهب وكما كان الكثير ويبقى الكثير ممن يعتمد على هذه المسائل التي لا تنفع يوم القيامة يكذب على رسول يكذب على رسول احنا رحنا مخيرين والله انا منين نسمع شي ناس يتكلموا ولا نستغرب ما شاء الله ما يشقى شيء لان هذا الشيء انحطاط بزاف تخيلي يعني غير المرة واحد تعرف اسمه قال لي يعني هو لا حول هو يدير حتى هذه ماشي شرعية استخارة على مش دارت الاستخارة تستخر علاش تستخير الله تبارك على حوائجك انت انت تريد ان يختار الله لك امرين بين امرين انت عندك زوج تاع الصوالح ما عرفتش فين تمشي زوج ترقوان واش نقبل هذه ديال الحج ولا هذه ديال الزواج يا ربي اعطيتني واحد الفليسات مجموعه تاع الفليسات ودروك يا سيدي ربي سبحانك انا خايف على راسي واش يا سيدي ربي انا راك بغيت تختار لي اه اختار لي ايهما يرضيك اكثر تصلي الاستخاره تستخر الله تعرف هو على من يستخر على فلان واش مليح ولا ماشي هو عنده رمزيان هو عنده ان لا استخر على واحد يعرفه يعرف الا رمزيان ولا مش مزيان هو قال لي استخر واحد النهار عليا شاف الدعوة عليا غير ظلمه قلت له انا لو كان جيت تستخر انت يعني على شي واحد قلت لك انا كاع ما يشقاش رحنا رحنا غير في الظلمه ورحنا مظلمين واستخر على واحد اخر ويسمع يقول له اخ لا دار شرك شنو نقول لك اسمع واحد يهضر يقول له هذاك الشيطان منين تستخر انت على المؤمنين ما عرفتش شكون هو هذا من هو هذا اللي راه يخليك مغرور وانت تستخر على عباد الله شكون مزيان وشكون ماشي مزيان او ربي منين تشوف هذا الفكر مازال باقي فكر المنحط عند المتدينين واش بغيت تقول في الاخرين واش بغيت تقول ولو كان غادي تقول له هذا الشيطان هو الذي يكلمك لكي يفرق بينك وبين الناس ويجعلك تسيء الظن بالناس لأن سوء الظن هو من إلقاء الشيطان في قلوب الناس هذا الشيطان يا لطيف يا لطيف إذن فالمؤمنون الأوائل كانوا يؤمنون حقيقة بالقضاء والقدر الذي يدفعهم للعمل والاجتهاد، وبعد أن يقوموا بكل الأسباب واسمه يرفعون أكف الضرارة إلى الله أن يسددهم ويوفقهم ويتقبل منهم. فإذا لم يكن ما أرادوه لم يحصل قالوا رضينا بالله قسما. الله، هذا الإيمان، تربية الإيمان. أنا بغيت نكمل إن شاء الله هذا الشيء إن شاء الله تعالى، التربية تاع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجيل، لننتقل إلى الفترة الجهرية بعد الفترة السرية. بعد تربية المؤمنين الأوائل في بيت الأرقم ابن الأرقم على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، أيضا فإن الإسلام كما بيّن الله وطبق رسوله من ضمن منهاج التربية أنه علمهم من أنت، هذا ربك وإليه سترجع في يوم القيامة، وملائكة تكتب، ورسل جاءت بالمنهاج، وقضاء وقدر يجري قلمه على كل الناس، فمن أنت؟ فجاءت قصة ابن آدم ليعرف الرعيل الأول من أنا، فقص عليهم الله في بداية الأمر قصة أبيهم آدم، هي قصتك وقصة كل الناس، لكي يعرف الإنسان نفسه بعدما عرف ربه. فمقاصد التربية أن تعرف ربك وأن تعرف نفسك، تعرف ربك بالقوة وتعرف نفسك بالضعف، وتعرف ربك بالعزة وتعرف نفسك بالذلة، وتعرف ربك بالكبرياء والعظمة، وتعرف نفسك بالتواضع والفقر والعيلة والمسكنة. فتعرف نفسك، فعرفك الله من أنت، خلقك من نطفة، واقرأ القرآن فلينظر الإنسان مما خلق، خرجت من مجرى البول مرتين، خرجت في صورة حيوان منوي لا يرى بالعين المجردة من مجرى بول الرجل، وخرجت من مجرى بول المرأة طفلا تصرخ. فين كنت عايش انت اللي تولي كيولي عندك الركابي تبقى تسب ربي وما تصليش ربي؟ قول لي الله يرحم لك الوالدين، شكون انت يا خلاص دار شرك؟ شوية شوية تطلع وتبقى الله يحفظه ويستر، تركز في الأرض من أنت؟ من أنت؟ فإذا خرجت وأنت عريانا تصرخ، لا يد لك تبطش ولا رجل لك تمشي ولا سن لك تقطع، وركز الرحمة في كبد وقلب أمك، فإذا جعت صرخت فألزقتك بصدرها، فأجرى الله في صدرها نهرين من لبن سائغ ساخن شتاء بارد صيفا، فتلزقك بصدرها وتلقمك ثديها، وقد أعده الله إعدادا خاصا لكي يتلائم مع فمك. ما عندك لا سنين لا والو، وجمع لك الله كل مكونات التغذية في الحليب. يا ابن آدم، يا الغول يا الغول يا الغول يا أخي دار شرك. ومن بعد، من بعد أعطاك السمع والبصر والأفئدة لعلكم تشكرون، ومن بعد، ومن بعد بدأت تكبر وتترعرع، ومن بعد صرت غلاما، صرت يافعا، صرت شابا، صرت كهلا، صرت شغل. هل قطع الله عليك الإمداد لحظة؟ فلو قطع الله عليك الأكسجين لحظة لمات كل الخلق، لو ارتفعت الشمس قدر ميل لجمد الناس، لو هبطت قدر ميل لاحترق الناس، كل شيء بمقدار باش تعيش انت يا ابن ادم. الماكلة اللي راك تاكل كيقول لك ربي شوف من هالماكلة من راه تجي لك يا هذا ابن ادم. فلينظر الانسان الى طعامه، شوف شوف انت راك تقبض وتاكل كاع ما رد خبر، تفكر شويه في الماكلة قبل ما تطيح عليها هكذا، تفكر شويه، انظر اليها، انظر الى هذا الطعام منين جاك وكي دار جاك. هذا لاتاي اللي راك تشربو انت يا فين زرع؟ في الشينوا. شكون زرعوه؟ لا تعرفهم. من الذي جنى؟ لا تعرفهم. من الذي عبأ؟ لا تعرفهم. من الذي أملأ به؟ لا تعرفهم. من الذي جاء بهم إلى ميناء الدار البيضاء؟ ما تعرفش. شكون اللي نزلوا؟ ما تعرفهمش. شكون اللي جابوه لنا الوجدة؟ ما تعرفش. شكون اللي جابوه لك للدار؟ ما تعرفش. ومكتوبة فيها سميتك انت يا اللي راكي جايتك الماكلة ديالك نعم سيدي من أرض لم تراها ونعمة وصلتك على أي من شاء ربك لم تره فلم ترى النعمة أين ظهرت ولم ترى من الذي حملها الله على يده وأوصلها الله إليك لأدريس فلينظر الإنسان إلى طعامه ويبقى تكلمك رب يقول شوف منين جاك شوف منين جاك الطعام إنا صببنا الماء صبا الماء اللي راه يصب في الشينوا باش تاكل انت فين عند وادي سلي عند وادي سلي هي راه تصب لهيه حسابك انت يا ما تاكل حتى تصب عندك ها تصب لهيه باش تاكل انت ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا كل شيء هالشي من متاعا لكم ليك يكحل الراس ليك يكحل الراس خلقت كل شيء لك شرب شرب خلقت كل شيء لك وخلقتك لي مالك ما بغيتش تفهم أنا سخرت لك السماء والأرض والرياح مسخرات تجري بأمرنا الريح لواقع والشمس والقمر دائبين والليل والنهار والفلك تجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وآتاكم من كل ما سألتموه شو الرحمة شو تحس بحال اللي راهي طبطب عليه وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار كدير ما تبكيش ربي يعدد عليك النعيم لكي تستمر حياتك وانت قاعد ما تشوفش هذا الشيء لو أحسن إليك عبد لظللت تحترمه وتعظمه ما حييت فكيف بمن أحسن إليك قبل وجودك وعند إيجادك وعند إمداد النعم لتستمر حياتك بل ماشي غير هذاك الشيء بل هداك فعرفك من دون خلقه به وأكرمك بالوحي وبالرسل يبينون لك وتجي الجمعة وتسمع الموعظة وتعرف ربي ويذكرك بيوم القيامة كل هذا ولا تذكر ربك ما أغفلك عن ربك عبدي عبدي أخلق ويعبد غيري معقولة هذه معقولة الحمق هذا أنا أخلق ويعبد غيري أرزق ويشكر غيري يقول يا عبدي أنا أخلق وتمشي تعبد غيري وأنا أرزق وتمشي تشكر غيري عبدي خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد أنا ندير فيك الخير وأنت تطلع لي غير الشر أتحبب إليك بالنعم وتتبغض إلي بالمعاصي فأين تجد ربا مثلي تصيب شي رب بحال هكذا حبيبي ربي رب العالمين غرقك في النعيم يعطيك الخيرات وانت تردها بالمعصيات نكر الخير إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإذا أنت أكرمت اللئيم تمردا اللئيم ما يقرش فيه الخير اللئيم لا يعترف بالجميل لكن أصحاب المعادن الطيبة والفطر السليمة إذا أحسن إليهم أحد ردوا الإحسان بالإحسان وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ شوفوا شوف جاء واحد السيد عن سيدنا إبراهيم بن أدهم قال له إن قلبي قاس وإني مسرف على نفسي ولم أعرف كيف أعود إلى ربي فجئت إليك لكي تصف لي دواء حتى يعينني على العلاج من مرض قسوة القلب والابتعاد عن ربي والغفلة عن الله واليوم الآخر قال له نعطيك واحد الدواء إذا صبرت على مراراته وطبقت توجيهاته سيكون الشفاء بإذن الله. واسمه هو الأول؟ قال له إذا حدثتك نفسك أن تعصي ربك فلا تأكل من رزق الله. يوكلك وتعصي؟ قال له منين نأكل؟ كل شيء لك غير رزق الله. قال له أيجمل بك إن كنت طيب المعدن هيا يرزقك ثم تعصي؟ يوكلك وتعصي؟ يا ربي يا ربي. قال له لا. قال له زد الثانية. قال له إذا حدثتك نفسك بأن تعصي ربك فلا تسكن في ملك الله. ما تسكن؟ قال له فين تسكن؟ السماء دياله والأرض دياله وبينهما دياله وتحت الثرى دياله. قال له أتأكل من رزقه وتسكن في ملكه ومع ذلك تعصيه؟ قال له زيد زيد الثالثة. قال له إذا حدثتك نفسك أن تعصي ربك فانظر مكانا لا يراك فيه فاعصه في مكان لا يراك فيه. قال كيف وهو يعلم السر وأخفى؟ قال أيطعمك وتسكن في ملكه وأنت لا تستطيع أن تستتر على عينه طرفة عين فإن عصيته رآك؟ أيجمل بك أن تعصي؟ قال لا. هات الرابعة. قال إذا جاءك ملك الموت ليستل روحك فقل لملك الموت قل لملك الموت أنا لا أموت، أنا ما زال قبض روحي، أنا جبار، أنا والله ما تدي لي الروح. قال له كيف سيدي ربك يقول في هذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ قال هات الخامسة. قال إذا قادتك الزبانية إلى نار وقودها الناس والحجارة فارفض أن تصحبهم إلى النار. قال وكيف والله يقول وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون؟ قال أيجمل بك وقد تأكل من رزقه وتسكن في ملكه ولا تستتر عن عينه إن أردت أن تعصيه؟ وإذا جاء أجلك لن تستطيع أن تستخر لحظة لكي تفعل الخير وتستدرك؟ وإن حكم عليك بجهنم دخلتها خالدا مخلدا أيجمل بك بعد ذلك أن تعصي؟ قال لا. فلزمه حتى مات. اعرف نفسك يا عبد الله، شكون أنت؟ طين ونفخة من الله. هذا حديث طويل. واش متعلم الصحابة؟ واش معلم تربى في القصة نتاع آدم؟ واسمه أن الله تعالى خلق آدم من تراب ونفخ فيه من روحه، وأن إكرام الله لابن آدم من خلال الروح التي نفخ فيه، أما التراب فيعود إلى التراب ولا قيمة له. وإن الله علم آدم الأسماء فكرمنا بالعلم، وبالعلم أسجد الله لأبينا الملائكة. ولأن إبليس حسد آدم على أن الله جعله خليفته في الأرض من دونه فاستكبر وحسده وخرج من رحمة الله وصار عدوا للإنسان، فحذر الله تعالى آدم في الجنة من وسواس الشيطان، لكن قاسمهما ولا زال يقسم لهما. وما كان آدم وزوجه يعتقدان أن ثمة مخلوق يمكن أن يقسم باسم الله تعالى كاذبا، فقاسمهما وقال لهما إنما نهيتم عن الأكل من الشجرة فقط لأن الأكل من الشجرة يورثكما الخلود وملك لا يبلى. فوسوس إليهم الشيطان فنسي آدم ولم نجد له عزما فأكل. حكمة الله، عصى الله، عصى آدم ربه. شكون السبب؟ إبليس. لكي نعرف أن عدونا هو الشيطان، ولكي نعرف أن الإنسان في لحظة ضعف يمكن أن يعصي الله، فلا عصمة لأحد. ثم جاءت التوبة لكي نتوب دائما، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وهكذا نتعلم من قصة آدم حقيقة الإنسان. عدوك من يكون؟ عدوك ما فلان ولا فلان، هو الشيطان. ثم لحظات الضعف التي يمكن أن تعتري الإنسان فيعصي ربه. ثم كيف يمكنك أن تتصرف إذا عصيت ربك؟ أن ترجع إلى ربك التوبة. يا الله، شوف درس عظيم. ثم بعد ذلك، بعد أن تعرف ربك وتعرف نفسك، كاين التربية. بعد التربية التعبدية، صلاة، صيام، ذكر الله، يا الله كيف كان الصحابة يتربون على الصلاة، كيف كان النبي يشجعهم، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم أريحنا بها يا بلال. صلى الله عليه وسلم كان رسول الله إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كان عليه إذا سافر آخر من يفعله هو أن يصلي، وإذا عاد من سفره أول شيء يفعله أن يعرج على مسجد الحي فيصلي فيه، فيكون منطلق السفر الله، ويكون مبدأ الوصول إلى مكان الاستقبال الله، فهو من الله إلى الله، فيربط سفر الدنيا بسفر الآخرة، ويحاول أن يربط حياتنا هاته بالحياة هناك، فيقول يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أنت الآن مسافر، وإذا سافرت تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فسفرنا الذي ننقلب به في الدنيا هو فقط لكي نتذكر السفر الذي ننقلب به إلى الله. هكذا يتربى الإنسان، العبادات، عبادات، ذكر الله سبحانه عز وجل، بعد التربية التعبدية، هذا كلام طويل لكن إن شاء الله نتجاوز، بعد ذلك بعد التربية التعبدية هنالك التربية الفكرية. جاء محمد صلى الله عليه لكي يحارب العقلية الخرافية، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ثم الدين ديالكم جبتوه، احنا صبنا اجدادنا هكذا يديروا العادي، احنا صبنا اجدادنا يدعوا الموتى، احنا صبنا اجدادنا يديروا هكذا شيء، سبحانك رب ولك اجدادكم والعياذ بالله يتحركون من منطلق منهاج ضال. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، كل شيء الدين تحم هو ظن، هو ظنون، هو شكوك في شكوك، والدين حقيقة مطلقة، هو الحق وليس بعد الحق إلا الضلال. إما أن تقول قال الله قال رسول الله في الاعتقادات وفي العبادات، وإما أن تسكت، إما أن يكون لك دليل أو اسكت. هذا الدين ديال الدليل، الدليل هو الذي يحرر العقل من خرافات الناس وأفكار الناس، الدين هو هذا. الدين ما تديه شيط والعياذ بالله من فلان وفلان، احذر، إذا قال لك فلان في شيء عن الدين فأعرضه عن كتاب رب العالمين وسنة خير المرسلين. هو الحق، هو الحق. جاء الإسلام ليقول ألا تفكرون، ألا تذكرون، ألا تعقلون. آيات كثيرة جاءت لكي تحرر عقل المسلم من الخرافات. احنا عندنا العقول نتاعنا اللي اسمعوها اتقوها، غير الخرافات يبقاو ينقلوا، غير الخرافات، في حين ان الاسلام قال ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ان كانت البهائم التي لا تعقل لا تكذب، لا تكذب، ومع ذلك سيدنا سليمان يقول سيدنا يقول الهدهد سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. إنه قمة التحري، ثر الهدهد ماله ما جاش، فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط. شو يعلمنا سيدي ربي أننا لا يمكن أن نبني حكما على قول جاءنا حتى نتحرى صدق المصدر. فمكث غير بعيد قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ثم روى قصة المرأة التي لها عرش عظيم وجدها تسجد للشمس من دون الله، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتاب هذا حتى نرى فعلا إن كان هنالك ما تقول حقا. فجاءه كتاب بلقيس بعد ذلك ليرد على كتاب سيدنا سليمان، فعلم أن هذا الأمر حق. سننظر لتحرير العقل، لأنك الناس اللي عندها السيدة ديال الجسم يعني ما كاينش جهاز المناعة ديال الجسم، والجسم اللي ما عندوش جهاز المناعة يكون معرض أكثر من غيره للإصابة بالأمراض، لأن المناعة ضعيفة لا يمكن أن تجابها الميكروبات. وهذا ماشي شي حاجة كبيرة، قصار ما توصلك هذه الآفة وهي الموت، لكن المصيبة هي السيدة الفكرية. واسمه السيدة عدم وجود جهاز مناعة لكي يفرز الأخبار، يفرز الأخبار والحقائق العلمية اللي جاي تقول. كنت شو اسمهم يقولوا الناس ولا لا العجبات، أنا أسمع شي ناس واسمه يقولوا يا رب يا رب يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله. أروح أقرأ لكم الرسالة إن شاء الله تعالى. وش نتاع الإخوان تاعنا اللي مسكر راهم دوك اللي قلت لكم نهار السبت إن شاء الله تبارك وتعالى، ما عنديش الوقت غادي ندير لها شي خطبة شي نهار، لأنه نقول لكم يعني نبلغ لكم الأمانة إن شاء الله تعالى. الأخ اللي عاش تما مسكين وربي يسر له، أنا قلتها إن شاء الله المرة اللي فايتة. شو كان شي عقل اللي يصدق هذا الشيء؟ هذا السيد كان حاضر مع هذا اللي في توريت، اللي راكم عارفين في توريت، اللي قال لهم أنا ربكم ومازال قاع معايا، ودانا المدينين اللي كانوا يصلوا معنا هنا. قدام نقول لكم الواليد نتاع وراه نتاع حمراء هنا ان شاء الله تعالى. غير نقول لكم واش كاين شي عقل اللي يثق هذا الشيء؟ ولكن شوف هذو شباب ومتعلمين وصلوا معنا وداه غسل الدماء، يدعي الولايه ويدعي انه المهدي المنتظر ويدعي انه نبي من بعد محمد صلى الله عليه وسلم. هذه تكفي باش يكون كافر؟ هذه كافر ولا ماشي كافر؟ كافر. شوف يريد من مريده أن يسلم له التسليم المطلق دون شرط أو قيد، دون شرط أو قيد. اللي قالوا يدير قالوا في الجراح كيف الجراح. يدعي العصمة في أوامره ونواهيه، هو معصوم، هو معصوم لا يخطئ. يأمر الأولاد بقطيعة الأرحام وهجر الوالدين، وقد هجروا آبائهم كي لبين الرضا اللي يبكي والمين ظلت بكي على ولدها. وهذه 3 سنين من اللبان وما دار والو البوليس. انا كنقولها للبوليس درك كنقولها لا يضلوا يلغاولوا واسمو وما داروا والو، راه باقي عاد يدير، باقي عاد يدير يخدم خدمته، يكحل الاكتحال ويصلى عليهم كل شيء ويخضب بالحناء. الصلاه ينقرها نقر الديك، وصلاه الصبح لا يصليها في وقتها، فلا بد من ان يصليها حتى تطلع الشمس. الكذب والغيبه والطعن في كل من يخالفهم، يسمي كل من خالف باسماء المنافقين ولو كانوا على عهد رسول الله. يا لطيف. يحرم المسائل تاع سدادر والناموسيه. يقطع كل حوار والتواصل مع كل واحد يريد ان ينصح معه ولا. في حديثه مع المريد يتحدث عن الزنا واللواط. شو هذا المجلس تاع تاع تاع الذكر هذا. والهزل والضحك، يتحدث عن قصص العشاق، يحتفل بالمسيح ابن مريم في بداية السنة الميلادية، لا يرى شوف إلا القنوات الشيعية ويكره قنوات أهل السنة. أكو شفتوا كيفاش يغير الأسماء ديال ذوك اللي يتبعهم، الأتباع تاعهم كل واحد يسمي سميته، يطلق زواجاتهم ويزوجهم كما بغى، يزوج اصحابه يعني المريد نتاع بغير اذن والدهم، يسيطر على الاتباع سيطره كليه، الاحتفال بزواجه من مجهوله في السماء. قال لك تزوج بشي وحده في السماء وداروا احتفال تاع راه مزوج بشي وحده في السماء، ما بقاش يتزوج في الارض. يتحدث عن الدوائر والخطوط، هذاك الشيء اللي كيدور الشيعه في ذيك ديالهم، شفت انا قلت لكم خطر هذوك القنوات تاع الشيعه، ذوك الخطوط وذاك. من أقواله يعني الفتاوى نتاعو المشهورة، فرعون من أولياء الله يدخل الجنة بغير حساب. أنا هذا الفتاوى نتاعو، من الفتاوى نتاعو لا يدخل الجنة أبدا، لا يدخل النار أبدا من عاش عاشقا وعنده العشق هو الله، عليه لعنة الله، عليه من الله ما يستحق. يحب الموسيقى وخاصة أغاني الراي والشرقي، حيث يشغلها في مجالس دياله الراي والاخوان، خاصه الاغاني تاع الشاب فلان والشاب ما نقولهمش، ويقول هذان الشابان في الجنه يدخلون الجنه بغير احكام عليهم تصير. هذا راه عاش معاه، هذا مولى الرساله عاش فانقذه الله، انقذه، ولكن خوه مسكين راه دا خوه هو اللي هذا الفكر هذا يقبلوا شي مسلم، هذا هذا يقبلوا شي مسلم هذا؟ إذا فجاء القرآن لمحاربة هذا الفكر الخرافي. بعد التربية الفكرية هنالك التربية بعد ذلك، التربية التربية الإيمانية، التربية التعبدية، معرفة الإنسان نفسه، ثم التربية الفكرية، ثم التربية الأخلاقية. الله الإسلام هو إنما بعثت زيد. الله كيفاش كانوا الصحابة في الأخلاق، الله الله الله الله. كسيدنا رسول الله هو سيد الناس في الأخلاق، فربى جيلا من أفضل الناس أخلاقا. إيه هي التربية الأخلاقية؟ إيه هي زكية النفوس؟ كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أرحم أمتي بأمتي أبا بكر، أشدهم في دين الله عمر، أشدهم حياء عثمان. كيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: عثمان تستحي منه الملائكة. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. إذا ذكرت السخاء فهم في الصدارة، وإذا ذكرت خلق التواضع فهم سادات المتواضعين، إذا ذكرت خلق الشجاعة فهم المقدامون الذين لا يعرفون النكوص والتراجع إلى القهقرة أبدا، وإذا ذكرت الحلم فهم أشد الناس حلما، وإذا ذكرت أي خلق وجدت أصحاب رسول الله في القمة في القمة. وبعد التربية الأخلاقية هنالك التربية الجسدية. الطعام كان رسول يقول: البطنة تذهب الفطنة، وما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه. تحاولوا على الصحن تاعكم، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إن الله لا يحب المسرفين. كان يحارب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الأمراض، فحرم الدخان وحرم الخمر وحرم كل ما يحطم بنيان الله. هذا بنيان الله ولا يجوز لك أن تهدمه، ولأن صحة الأبدان شرط في صحة الأديان، فلا تصح الأديان إلا إذا صحت الأبدان. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وكان رسول الله يصارع أكبر المصارعين، صارعه في واسم دره فألقاه على الأرض، قال له: لو صرعتني لآمنت بربك. فصرعه المرة الأولى والثانية والثالثة، رفضوا غلال السماء وجابوا في الأرض، وكانوا يجتمعوا عليه 100 واحد ما يقدرش يحركوه. سيد النبي رفضوا غلال السماء وجابوا في الأرض، وكان سيد النبي يواجه لوحده بالسيف ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ويقول علي الشجاع المقدام: كنا إذا حمي الوطيس نحتمي برسول الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمشى غير بلاتي، والصحابة يجريوا كأن الأرض تطوى بين يديه وهو يمشي لهوينا. الله، كان واسع الصدر مفتول العضلات، ما عندوش الكرش بحالنا، عنده الكرش بلا بلا. كان شي مخطرت مني تخوى بزاف يربطها بحجرة باش يجي رجل باش يرجل يرجلها بالحجره يرجل كلشي. حنايا ما نرجلوهاش بالك، حنا باش نرجلوها خصنا نديروا لها واسم الحزاز. بغيت نشري الحزامه، ما قال لك الرد هذا الدواره ترك هذا. ولذلك كان يسابق عائشه، وهكذا كان اصحاب رسول الله. عكاشة بن محصن الفزاري في غزوه بدر رمى بسهم 3 رجال على ناقة واحد، فدخل السهم في الأول وخرج من الثالث. كيف هذا؟ كيف هذا الرجال؟ كيف هذا الرجال؟ كيف هذا الرجال؟ إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. بسطة في الجسم. الناس كي كانت دايرة، ياك ما حسابك عندنا غير اللي فيه بوزلو واللي فيه السكر واللي يكحكح واللي صدرهم اللي تمشى 300 يبقى ما كانوش. احنا اصحاب رسول الله هكذا كانوا يخرجوا. شو يخرجوا منين؟ من المدينة إلى مكة يمشون 470 كيلومتر باش يمشوا يقاتلوا على رجليهم، ويبايعون رسول الله في الحديبية على الموت، ورضى عليهم ربي، قد رضي الله عن الذين يبايعونك، عن المؤمن الذي يبايعك تحت الشجرة على رجلهم. يا الله صح. فربى رسول الله أصحابه على قوة الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ورباهم على صدق العبادة وإخلاصها، ورباهم على نقاء الفكر وقوة الحجة، رباهم على حسن الأخلاق، رباهم على قوة الأبدان، صحة الأبدان. هكذا أراد الله لهذه الأمة أن تكون، هكذا أراد الله لهذه. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقوة جات نكرة، يكون قال القوة ويخصها التعرف، لكن قوة نكرة، معنى أن كل أنواع القوة يجب أن توفرها الأمة وتعدها. قوة الإيمان، قوة الأبدان، قوة الإحسان، قوة الإنفاق، قوة الجهاد، قوة الرباط، قوة العلم، قوة الدراسة، قوة التخطيط، قوة كل شيء. خص المسلمين يكونوا فيه الولا، هكذا سيدنا النبي رباهم على التميز. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمدح أصحابه، أحد أصحابه يمدحهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان كريم في المدح، اللي عنده شيء طاقة يميزه بين الناس، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرأكم للقرآن أبي بن كعب، صافي أعطاه الإمامة في القرآن. أقرأكم لكتاب الله أبي، أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، صافي مشى الحلال والحرام. أفرضكم علم الفرض زيد بن ثابت، صافي مشات لزيد بن ثابت. أقضاكم قضاء علي بن أبي طالب، صافي. لكل أمة أمين، وأمين الأمة أبو عبيدة، مشات الأمانة لسيدنا أبو عبيدة. أرحم أمتي أبو بكر الرحمة، أشدهم حياة عثمان، أشدهم في دين الله عمر، شدة في الدين، قوة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يميز أصحابه، يبرز هذه الكفاءات صلى الله عليه وسلم. فكانوا بين رسول الله كبستان، بستان متنوع الفواكه، بحال دخلت لواحد الجنان وبقيت تشوف هذا الخوخ، هذا أصحاب الدنيا، هذا الخوخ، هذا التفاح، هذا الإجاص، هذه بعودة، هذه كذا. فتنظر فيبهج هذا البستان عيون الناظرين، فكذاك أصحاب رسول الله. قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرعين، جنان جنان زرعين أخرج شطأه، كزرعين نعم أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، إذا رأى إليهم الناظرون يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. شتوا ذاك الفلاح اللي يكون يحسد خوه، من هو الكافر الذي كفر الزرع؟ واسمه معنى كفر الزرع أي ستره اللي فله. تخيل واحد الجنان مزيان واللي حذاه جنان محروق، هذاك اللي عنده جنان محروق يحسد ذاك مول الجنان اللي مزيان، تخيل منين يفوت عليه، يفوت على ذاك الجنان زوج نتاع الناس، مول الجنان المحروق اللي حسده واللي يحب له الخير، يحب ذاك اللي دار الجنان اسمه. أما الأول تبارك الله يا ربي غي واحد شوفت نزه، تبارك الله يعجب الزراع، الزراع هما اللي بغيوا الخير المؤمنين، أي مؤمن يحب أصحاب رسول الله. لكن هذاك الكافر المنافق إذا رآهم أو سمع عنهم يغيظ. فكان أصحاب النبي هم الفيصل بين المؤمنين وبين الكفار، فمن سمع عنهم ورآهم فأحبهم وأعجبهم وأعجبوه مؤمن زارع غير خير، ومن أبغضهم شكون هو هذاك الله يحفظه أستاذ المنافق. فلذلك أردت أن أغلق هذا الملف، ملف تربية الرعيل الأول في دار الأرقم لأبي الأرقم، تربية واسعة شاملة متوازنة مباركة، فأخرجت لنا هذا الزرع الذي يعجب الزراع ويغيظ بهم الكفار. فنسأل الله تعالى وقد أنهينا فطرة الدعوة إلى الله سرا، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم يوم القيامة، وأن يرزقنا زيارة لهم في البقيع وفي مدينة رسول الله، لنقف على حمزة في أحد، ولنقف على الصحابة في البقيع، ولجميع المؤمنين في كل وقت وحين. وصلى الله على حبيبنا محمد، الله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين. بالنسبة للأعمال الاجتماعية كثيرة، يعني إن شاء الله احنا نذكر بعضها إن شاء الله تعالى. بحادي أحمد رهنا، بحادي محمد رهنا، أول إن شاء الله تعالى السيد عنده إن شاء الله تبارك وتعالى لوليد، عنده 19 عام، في سرطان ديال الدم، وغادي يمشي للدار، عنده الملف إن شاء الله. ها هو السيد إن شاء الله، عينوا عانكم الله، الله يكرمكم، الله يجزيكم بخير، الله يحفظكم أستاذ. فرضك اللي عنده بين ثلاثة تاع الوليدات وعنده عملية على القلب شي 4 مليون، فرضك اللي عنده 30 سنة، ها هو الأخ إن شاء الله عنده 3 تاع الوليدات، عنده عملية تاع القلب إن شاء الله تبارك وتعالى، أعينوه أعانكم الله، الله يجزيكم بخير يا رب، الله يكرمكم. كان واحد الأرملة عندها عملية على الراس 4 مليون، ما عرفت واش راها تقدر تجي ولا، يعني كاين عاودك الاخ نتاعنا اللي خصو هذا الدواء، اللي ندير النداء نتاعو للمره الرابعه، يخصو واحد الدواء ديال هذاك الدياليز، ما راهمش يشريوه لهم، يدير شي 340 الف ولا، باش ان شاء الله يولي لهم شويه الدم ان شاء الله تعالى. عندك هذه خصها عمليه على الشبكه ديال العين، ها هو السي جارها، السي ها هو السي رمضان ان شاء الله تبارك وتعالى، عمليه تاع الشبكه على العين ان شاء الله شي 1.5 مليون، ها هو السي رمضان ان شاء الله تبارك وتعالى. وكاين عملية ديال العين تاع واحد المرأة، راه أنا جبت واحد الوليد من تفخ وخصو عملية على العين في الرباط إن شاء الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تعالى يجزيكم خيرا، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.